والأجل لا بد أن يكون بينا يعني معلوم، وكذلك الكيل لا بد أن يكون واضحا معلوما، وكذلك الوزن، يعني أنه لا بد من أن تكون الأمور واضحة في الثمن وفي المسلم فيه، يعني بما يتميز به حتى لا يحصل اختلاف، يكون الثمن واضح، الأجل واضح، السلعة واضحة موصوفة وصفا بينا، أو الكيل معلوم أو الوزن معلوم إلى آخر. وبينا لكم فيما سبق الخلاف في الأجل، وأن قول عامة أهل العلم أو الجمهور أهل العلم أنه لا بد أن يكون الأجل مؤثرا في حدوث السلعة أو في الاتيان بها أو في زرعها أو في تصنيعها إلى غير ذلك. نعم. في إتيان بها. نعم. يعني تكون في بلد. مثل السيارات الحين. نعم. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية أن نافعًا عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل حبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فشرعه نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. هذا واضح، لأنه أجل غير معلوم. سلم إلى أن تنتج الناقة هذا أجل غير معلوم غير بين، متى يحصل ذلك الله أعلم. إيش كيف رهن دين؟ كيف هو دين؟ كيف يرهن دين؟ هل يرهن؟ إيه فهمت المسألة، تشير إلى مسألة خلافية. يعني صور لي أنت اللي تبي أحسن قبل أنا. الرهن إيش تعريفه؟ توثيقة دين بعين. ليش العين؟ حتى يمكن أن يأخذ حقه منها، لأن يمكن أن يستوفي حقه منها. واضح؟ إذا كانت العين غائبة غير ممكن أن يستلمها، ما يمكن أن يستفيد منها، فما صار، ما تمت شروطها. ولهذا الله جل وعلا قال فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، يمكن أن يستوفى الحق منها. فإذا مثلا واحد سلف مبلغ وقال ما يخالف أنا بسلفك 100، لكن عطني صك بيتك خله عندي، ونكتب أن هذا رهن بأن هذا الصك مرهون. كلمة مرهون معناه أنه إذا لم تؤدي الدين في حينه فإنه يذهب إلى القاضي ويقول هذا رهني ولا سدد لي، يبيع البيت يسدده. هذا معنى توثيقة الدين بعين. يجي والله يقول أنا أبي منك 5000 شهر، قال طيب وقف سيارتك عندي، وقف السيارة وعطني الاستمارة ومش راح سلفه وخلص السيارة عنده إلى آخر. ثم لما جاء ما يسدده ولا ذا يقول أبي بيع السيارة. لكن لاحظ أنها لابد أن يكون رهن، يعني لفظ الرهن لابد منه، أو الشهادة على أنه رهن، لأنه يفضي إلى أن يتصرف فيه عند الخلاف. أما لو قال خل السيارة عندك بيقول أنا مثلا حطيتها عنده أمانة، وقفتها عنده وديعة، ما يثبت به حتى يشهد على أنه رهن أو يعترف الراهن أنه رهن. الفرقان. نعم. لا، هو لابد توثيق الدين بعين. أصل الدين كيف ترهن بدين دين آخر؟ هو أصل ذاك غير مقدور عليه، لابد أن يوثق الدين في العين حتى يمكن الاستيفاء منه. والأفضل أن تكون العين مقبوضة كما يحصل الخلاف. نعم. الفرقان. هذه المدة غير مؤثرة، هذا مذهب بعض الناس، مثل ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي، ما أدري أنت حاضر أو لا. إذا جعل مدة غير مؤثرة فصار بيع ما ليس عنده. مؤثرة في الإتيان. إيه، إذا كانت مؤثرة في الإتيان بها، يعني في عملها وفي مواصفاتها، لا بأس. يعني تسميع. إيه، مثل الآن العقود الحكومية، العقود والله مواصفات، هذه المناقصة فيها مواصفات كيف وكيف، يقول ما يخالف. إلى آخره. أو تجي مثلا سيارة يقول والله تبي هذه السيارة، هذه المواصفات، هذا كتالوج وهذه مواصفاتها ومعروف تبيها جبناها لك، لكن هي جاهزة فتدفع. نعم هي جاهزة السيارة كيف مصنعة إيه حتى لو كانت جاهزة، بس فيه مدة مؤثرة في الإتيان بها. ما يقول بكرة مثلا أجيبها لك، عقب أسبوع أجيبها لك من جدة، لا، هذه مدة وجيزة لا تؤثر في السلام. تقول له جبها وإذا جبتها شريتها، لكن يقول أنا ما أقدر أجيب هذا الشيء من بلده إلى آخره إلا تدفع لي، لأن هذا الشيء لا بد أجيبه، مو بشاريته. أنت الآن تتعاقد مع، ستقدم الثمن وتؤخر المثمن الذي هو لن يشتريه، هو سيجلبه لك بحسب المواصفات. يقول والله أنت يتصل بالمصنع هناك، والله نبي لون كذا، هذه وصفه ما يشتري. ها؟ ما يشتري الشيء. من هو؟ هو اللي ما قدمه الثمن، هو عنده السلعة. ما فهمت السلعة. يعني هو ما يشتري، يعني عنده السيارة ما يشتري السيارة. ما يشتري بمعنى لا يشتري. لا يشتري السيارة. يكون عنده يعني ملكه. إيه ثم إيش؟ في هذا المقصود، يعني ما يشتريها من شخص آخر. ما فهمت. يعني تكون السيارة في بلد. يعني صاحب اللي يعني بدل لها الثمن ليست عنده السيارة. ما يشتريها. هو هذا الكلام. إيه مثل الآن السيارات، هذا اللي أوضح لك. يعني مثلا رحت بتشتري سيارة من عبد اللطيف جميل وقال لك، قلت والله أنا بي مثلا كروسيدا تمثل اللي عندنا هذا، أنتم عايدي ما أدري عايدي موجودة مثلا، عايدي أنا بي تمثل، والله ما عندنا تمثل نجيبها لي، يروح يرسل لهم فاكس نقول والله نبي سيارة مواصفات كذا كذا كذا إلى آخر، والعقل لأن هذه إذا جت ما ندري حد يبيها ولا ما حد يبيها. فأنت تقدم له في سلعة موصوفة بهذه الصفات، فهو يطلبها لك، ويطلبها لك من بلد، لكن ما تكون قريبة عنده، تروح يجيبها من المعرض الثاني، صار بيع ما ليس عنده. إذا صارت المدة غير مؤثرة في تصنيع السلعة أو في الإتيان بها، فهذا صار بيع ما ليس عنده. يعني مثل الحين يقول والله أنا بمثلا كتاب هذا اللي عندك، إيش هو؟ مجموعة التوحيد أو صحيح البخاري طبعة كذا، والله ما يخالف ترى قيمتها 1000 ريال، تبيه قلت ما يخالف وعطيت 1000، هذا بيع، هو ليس عنده، راح جابه من مكتب ثاني، هذا ايش يسمى؟ بيع ما ليس عنده، هذا يسمى بيع ما ليس عنده. لكن لو واحد مثلا قلت له انا والله هذه صحيح البخاري طبعة فلان، ها، وبتجليدها يكون على هذا النحو الى اخره، يقول والله ممكن لكن ارسل لي القروش، هذا صار ايش؟ صارت مؤثرة فيها مدة، فيها للسلعة وبيروح ذو، فيها صنعة وفيها تجليد إلى آخره. المقصود هناك فرق ما بين السلم وما بين بيع ما ليس عندك، وأهم فرق بينهما أن بيع ما ليس عنده فيه مدة لا تؤثر، مدة ساعة ساعة يوم، فاتر أجيب لك عقب بكرة 3 أيام. ولهذا تعرف اللي جاء في الحديث كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، هذه مدة تؤثر. ولا يشترط أن يكون من يسلف له في الثمار أن يكون عنده زرع، مثل ما مر معك في آخر حديث قال هل كان لهم، قال ما كنا نسأل، هو بشرط تقول والله أنت عندك مصنع ولا ما عندك، أنت عندك مزرعة بتوفيني منها ولا ما عندك، أنت ما علم فهم تسلف في أجل، هو سواء عنده مزرعة أو يروح يشتريها أو يدبر، هذا المهم أن يكون هناك سلعة موصوفة بوصف واضح يميزها عن غيرها، كيل معلوم، وزن معلوم، عدد معلوم، يعني شيء مميز بتكامل الشروط السبع في ذلك. الأجل هذا هو من الشروط، أن يكون الأجل معلوم مؤثر، يكون أجل معلوم مؤثر، لأن أصل فتح باب السلم للتوسعة، وإلا يدخل في السلم محذوران في الأصل، يدخل فيه أولا بيع ما ليس عنده وبيع المجاهيل إلى آخره، والثاني يدخله في بعض صوره أو في أكثر صوره يدخله الربا، يعني هذا في أصله، هذا في أصله، لأنه وش ما فيه أحد العوضين غائب، أحد العوضين غائب. إذا كانت المدة مؤثرة يعني أعطاه المال ثم قال له بعد 6 شهور أعطيك السيارة، لما مضت 6 أشهر راح اشتراها من أحد المعارض، لا هذا مو بتصنيع ولا لا ما هذا، هذا سلف وبعدين أو ما يدخل في بيع ما ليس عنده، إلا هذا بيع ما ليس الضرر لا بد يصنعها الشيخ أو يطلبها. لا بد المدة تكون مؤثرة في تحصيلها، في زراعتها، في وقتها، في تصنيعها، في الشيء يعني بيحصل. أما هو بيروح يشتري لين جاء الوقت راح شراها من عندك من هنا، هذا ما صار، ما صار بيع، صار باع ما ليس عنده وأجل في التسليم إلى وقت. تكون المدة مؤثرة في إعداد السلعة، لا بد. تكون المؤثرة، لا ما نقول في إعداد السلعة، نقول في حصول السلعة. لأنه مثل مثلا تقول أنت أبي الآن بيبيعك مثلا مزارع، المحصول الجاي من الرطب أنا أبغى قروش عليه، اشتر مني نصف هذا مثلا أو يعني كيل نصف المزرعة مثلا عشرة طن، مثلا عشرة طن اشترها مني. طب موجود شيء؟ طبعا لا، السنة الجاية، بس أنا محتاج والله قروش، أبغى زين إيش البير وزير الطرمبة وبحارة الأرض وفيها سميدة وفي الشغل. هو توسع السلام، المزارع يحتاج المال ليحرك مزرعته، الصانع يحتاج المال ليشتري خامات ويحرك مصنع ويصلح، وصاحب هذا يحتاج إلى السلعة في وقتها ويريد أن تكون طبعا بسعر أقل، لأن إذا قدم بسعر مختلف. فهذا فتح باب السلام توسعة على الأمة، وهو من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة. الحمد لله. الأسئلة خلوها، اقرأوا باب السلام في كتب الفقه ومن أوضح الأوضح. كيف الأمر مصر أي واحد يبغي يشتري سيارة وعلى أساس أن هذا الشراء والبيع هذا ليس بربا، يقول له مثلا ليش السيارة بالأقساط، فيقول له البنك اذهب إلى أي معرض واختار السيارة، يعني فينا اشتري في قطر مصر في القيمة مثلا بالأقساط، يذهب إلى المعرض يختار السيارة وصاحب المعرض يحدد قيمة السيارة، طبعا قيمتها كاش أساسا يأخذها من البنك كاش والبنك يقصرها على المشتري. نعم هذا معروف، هذا التقسيط المعروف. هذا إذا كان أنه ما صار بينهم كلمة، ما صار فيه التزام، ما صار فيه بيع، حتى انتقلت السيارة من ملكية المعرض إلى ملكية المصرف فلا بأس. أما إذا صار في عقد توقيع الأقساط والسيارة في المعرض ما يجوز. هذا اللي صار الشيخ. لا ما يجوز، يصير بيع ما يصير ربا. حتى المشتري يلزمونه لأنه يعني يستفيد من السيارة. افهم الصورة، أهم شيء تفهم الصورة. عندك الآن السيارة في المعرض. واضح؟ البنك إذا أعطيته يعني وقعت معه العقد على التقسيط، فمعناه أنك وقعت معه عقد على شيء في حوزتي. فإن كان في حوزة غيره ما بعد انتقل إلى ملكية البنك، فقد باعك البنك مقسطا ما لا يملك. فإذا الواجب الأول أن يكون الكلام من العميل إلى اللي بيشتري السيارة إلى البنك أو إلى المصرف أن يكون وعد، يقول أنا أبي سيارة كابوس، يقول ذاك ما يخالف بدون توقيع. وش لونها؟ قال والله فيه، رح شفها في المعرض وتعال، شفتها وحددتها، قال لي شفتها وحددتها بدون توقيع. ثم راح البنك أو المصرف هذا شراها وأوت إلى ملكيته، يعني جابها عنده، أوت خلاص اشتراها البنك، عطى ذاك القروش، قال ترى أنا شريت السيارة، ترى السيارة الآن جاهزة، يعني شراها هو، ثم بعد ذلك يوقع العقد الملزم معه، هذا جائز لا بأس، لأنها انتقلت إلى ملكيته، ويكون ما فعله قبل ذلك وعد، والوعد لا يلزم إنفاذه، وإنما يستحب إنفاذه. هو يبي يكمل والله ثم يقول هونت. هنا نشوف إذا قال هونت والسيارة في المعرض، إذا قال هونت وقال له ذاك ما بيننا وبينك عقد أصلا، فهذا فعلا لم يكن بيع على ما لا يملك. لكن إذا قال لا، أنت أصلا وقعت وإحنا شريناها لك عقب ما وقعت، صار باع البنك إيش أو المصرف ما لا يملك. فيه ما فيها مسألة ربا، حتى عندنا فيها بعض الأشياء ليست ربا، هي بيع ما لا يملك. اقرأ الفقهاء. البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيع الشفعة وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مكرمة فوضعته على إحدى منكبيه إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد افتح مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. قال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. باب أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حاء وحدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. الحمد لله. وبعد، فهذه أحاديث 3 في مسألة الشفعة. والشفعة هي حق لكل شريك في نصيب شريكه إذا أراد أن يبيع. بهذا عرف بعض أهل العلم الشفعة بأنها انتزاع الشريك حصة شريك، وهي مشروعة كما سمعت، وحق للشريك وللجار أيضا في بعض أقوال أهل العلم الجار الملاصق، وهي من محاسن الشريعة، يعني أن إثبات الشفعة والقضاء بها من محاسن الشريعة، لأن شريك في العقار ربما يحتاج هذا العقار. يعني مثلا أنت بينك وبين واحد شركة في أرض، يعني مشتركين في أرض، وهو أراد أن يبيع فعرضها وباع له نصف الأرض مثلا ولك النصف فباعها، فهنا الشريك له الحق في أن ينتزع حصة شريكه بقوة الشفعة، يعني أن يشفع فيكون شافعا في أخذها، والشفعة هي المطالبة، فيحكم القاضي له بشروطها، يعني بشروط صحتها، لأنه هو أبدأ من غيره، ما يدخل أجنبي عليه، فيعطي مثل ما أعطى البائع، مثل ما أعطى المشتري البائع، فيأخذها قسرا ولو باع، ولو أن المشتري استلم القطعة أو استلم يعني نصيبه وذاك استلم المال، فإن هذا من فور علمه يذهب إلى القاضي ويطلب الشفعة فيعطى إياه. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم، وقال إذا وقعت الحدود وقسمت الطرق أو بينت الطرق فلا شفعة. الشفعة عند أهل العلم، يعني عند عامة أهل العلم، مشروعة بشروط، منها أن تكون الشفعة في العقار، يعني في أرض، في بيت، في شيء مشاع مشترك بين جماعة، فأراد طائفة أن يبيعوا فللشريك الحق في انتزاع حصة شريكه وإعطائه الثمن حتى لا يدخل أجنبي يؤثر عليه. وثم اختلفوا في غير العقار من المنقولات، فمنعه الأكثرون، وأجاز الإمام أحمد الشفعة في الحيوان بخصوصه الحاجة إلى ذلك، وقالت طائفة إن الشفعة في كل شيء، في العقار وفي غيره من المنقولات، يعني في الثابتات والمنقولات، مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شيء. وهذا الحديث فيه ضعف لأن فيه إرسالا رواه البيهقي وغيره، ولهذا لم يأخذ به كثير من أهل العلم فيما ذكرت لك، وإنما قيل بالحيوان قال الإمام أحمد بالحيوان بخصوصه، يعني في رواية لورود ذلك عن السلف. المسألة الثانية في الشفعة أنه يشترط للشفعة أن يطالب الشريك فور علمه مثل ما دل عليه الحديث الثاني، أما إذا تأخر علم بأن شريكه باع أو عرض عليه الشريك فتأخر فإنه يسقط حقه بذلك، يعني بتأخره، فله الحق إذا علم فطالب مباشرة أو عرض عليه فقال أنا أرغب فيها أنا أشتري، أما إذا مضى يومين ثلاثة ثم بعد ذلك وذاك باع ثم هذا قال أنا أريدها فإنه يسقط حقه لأنه لم يطلب مباشرة ويفوت الفرصة على شريكه. فلهذا يشترط في صحة الشفعة أن تكون فور علمه، وهذا إذا كان عند الشريك أحد فعلم بأن شريكه عرض أو باع فإنه يشهد فورا، يعني يشهد في المجلس الذي علم فيه يشهد أني أطلب الشفعة وأنا الآن علمت، حتى إذا أتي عند القاضي والحاكم يحكم له بشهادة الشهود أنه لم يعلم إلا في تلك وأنه رغب بها فورا. قوله عليه الصلاة والسلام فيما سمعت في الحديث الثاني الجار أحق بسقبه، اختلف فيها أهل العلم ما المراد بالجار هنا، والسقب هو المجاور، والجار اختلف فيه على قولين، الأول أن الجار المراد به هنا الشريك فيكون في المعنى الذي ذكرناه لك، في أن معنى الجار أحق بسقبه يعني الشريك أحق بنصيب شريكه، والجار يسمى الشريك جارا لأن الشراكة أبلغ أنواع المجاورة بل هي اختلاط، فإذا كان المجاور جار لأنه قريب فهذا مختلط معه في الملك، وهذا تفسير أكثر أهل العلم لقوله الجار أحق بسقبه. وذهب طائفة من أهل العلم منهم الحنفية إلى أن الجار المقصود منه المجاور الذي هو بمعنى الجار المعروف يعني الملاصق، فإذا أراد الجار أن يبيع فللمجاور المطالبة بذلك، وهذا داخل في عموم قوله الجار أحق بسقبه، فمذهب الحنفية في هذه المسألة وجيه لأنه قد يدخل على الجار الضرر. والشرط الثالث لمسألة الشفعة ألا تقسم الطرق تبين، يعني تقسم، إذا قسمت الطرق وبينت واستبانت وفتحت الطرق فلا شفعة، إذن في الحالين لا شفعة للشريك حتى لو قال أنا ما علمت، ولا شفعة للمجاور لأنه يرى الشيء أمامه، ولا شفعة بعد فتح الطرق في ذلك. يعني البخاري أراد بيان أصل الشفعة وأنها مشروعة، وكأنه يميل إلى قول الحنفية لإراده الحديث الأخير في الباب في مسألة الجوار. نعم، اقرأ الحديث الأخير. عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، يعني أن القريب أقرب الجيران بابا يسمى جار، بل هو أحق من غيره بالاسم، يعني باسم الجار، لذلك يدخله في عموم قوله الجار أحق بصقبه أو سقبه. نقرأ الملاصق طبعا، البعيد ما له حق، للحق في الشفعة الملاصق يعني اللي ما بينك وبين الشيء الدار، يعني قسمة تفتح شارع بينك وبين جارك خلاص. اي نعم، كيف اذا صارت متميزة يعني كلام على المشاع إيه المشترك. اما اذا صارت متميزة هذا له ملكة وهذا له ملكة، يعني هذا له النصف هذا تميز وهذا له النصف هذا متميز، فهنا نأتي مسألة الجوار، هذا المجاور يدخل فيه. هو اللي يعلم ويطالب له الحق، اللي يعلم ويطالب. نعم. باب الإجارة استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما عملت أنهما يطلبان العمل؟ فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. باب رعي الغنم على قرائض. كتاب الإجارة. الإجارة في حقيقتها بيع، ولذلك يشترط لها ما يشترط للبيع، لأنها بيع المنافع، وقد تكون هذه المنافع في آدمي وقد تكون المنافع في غير آدمي من الحيوان، أو قد تكون في جماد يعني في عقار أو غير ذلك. فالإجارة هي بيع المنافع ممن يملكها، ومعلوم أن المنافع في بيعها لا تكون مطلقة بل لابد أن تكون محددة يعني بزمن. والمنافع هو ما ينتفع به المشتري لهذه المنافع، ولابد أن تكون المنفعة هذه مباحة. فإذا رجعت الإجارة إلى أنها بيع، وإلى أن الانتفاع الذي يباع أو المنفعة التي تباع أن تكون مباحة غير محرمة، وهذه كلها جائية في شروط البيع. إجارة الإجارة بوصف عام قد تكون إجارة خاصة وقد تكون إجارة مشتركة، والأجير يعني الإنسان قد يكون أجيرا خاصا وقد يكون أجيرا مشتركا، وهذه راجعة كلها إلى بيع المنافع، فهل تكون منافعه مخصوصة أو منافعه عامة في بيعها، يعني هذا يستفيد وهذا يستفيد من منافع. الأجير المشترك مثل الخياط وأشبه ذلك ممن يعمل لك ويعمل لغيرك، فمنافعه متعددة لمن يطلب منه يعني في الزمن الواحد، يعني المطلوب منه عمل غير مختص بزمان، فله أن يعمل لغيرك في هذا الزمان. والأجير المختص هو من يعمل لك وتشتري منافعه في زمان محدد، في يوم في ساعة في شهر إلى آخر. والتقسيم ما بين الأجير المشترك والأجير المختص هذا له فوائد في الضمان وغيره، ليس هنا مجال بحثها. ذكر لك البخاري رحمه الله أصل الإجارة وأنها مشروعة في إجارة الآدميين، وأن العمل العام على المصاحب عمل يدي نفس يدي الإضافة من نفس الباب، هما يدان وصارت أيدينا لإضافة اليدين لضمير العظمة، ضمير الجمع. القاعدة اللغوية ماشية. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر أجيرا يعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاءت، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. حدثنا أن ابن بكير قال حدثنا الزيد عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنزلت به صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني السين هاديا سريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. هذا الباب باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز. معلوم أن الإجارة عقد على منافع، عقد على منفعة. حقيقة الإجارة بيع المنافع، وابتداء الانتفاع هذا إلى المتعاقدين، متى شاء أن يبتدئ المدة ابتدأه، بخلاف بيع العين فإنه ينتقل مباشرة بعد تمام العقد. هنا قد يتعاقدان لكنه يؤجل الانتفاع أو يؤجل الاستفادة من المنافع إلى وقت معين، فيكون الابتداء بعد يوم بعد شهر بعد سنة، مثل ما قال هنا: وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. يعني أن الإجارة لزمت ولكن تبدأ إذا جاء الأجل، فهي مؤجلة بأجل. هذا واضح لا إشكال فيه، لأن القاعدة هي الجواز، يعني الأصل في البيع هو الجواز والتأجيل في مصلحة الطرفين، والمؤمنون على شروطهم. واستدل عليه في حديث عائشة ذلك، وفيه قولها: وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحمتيهما صبح ثلاث. يعني أن العمل يكون بعد ثلاث. نعم. باب الأجير في الغد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان عن صفوان عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: غدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأنذرت نيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنذرت نيته. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي بليكة عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل فأنذرت نيته فأحذرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، بقوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله: على ما نقول وكيل، يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التأجية أجرك الله. هذا الباب لم يذكر فيه حديثا، باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل، وذكر الآية: بين له الأجل ولم يبين له العمل. العقد لا يصح إلا إذا كان العمل معلوما أو كان يؤول إلى العلم بما جرت عليه العادة أو دل عليه الظاهر. ولذلك إذا لم يبين العمل ولا يدرى ماذا يعمل فإنه لا يصح عقد الإيجار، في الأصل، يعني قال أنا أريدك اليوم تعمل عندي بمئة ريال اليوم بمئة، ولم يذكر أي شيء يعمل، وهذا العمل لم يدل عليه الظاهر عند المتعاق عند الأجير، فهذه إجارة لا تصح لأنها عقد على منافع مجهولة بالنسبة للعام. لكن قول شعيب لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذه القيمة، على أن تأجرني ثمانية حجج، هذه الإجارة وإن لم يبين فيها العمل لكن دل عليها الظاهر وهو الرعي والقرب منه وخدمته بما جرت به العادة. فعدم تبيين العمل على التفصيل ليس جهالة في العمل ولكن لأجل دلالة الظاهر عليه. نعم. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جال. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعن ابن دينار بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله. هذا واضح وتبويب أيضا ما فيه إشكال. قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. الإجارة كما ذكرت لك حقيقتها أنها عقد على بيع المنافع، وإقامة الجدار معلومة عادة عند أهل الفن أو أهل الاختصاص، وما يحتاج إليها وما يحتاج إلى وما يحتاج في الإقامة إليه، يعني يأتي لها الجدار أبغاك تبني لها السور، هو يعرف ذاك ما يحتاج إليه، فلو لم يكن ثم تفصيل لكن هذه معلومة بما يعرفه المستأجر الأجير مما يحتاج إليه، فلا يقال هذه فيها جهالة أو أنه ربما كان كذا وكذا، لأن الغرر اليسير في مثل ذلك مغتفر. فإذا قول البخاري رحمه الله باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز لأن هذه الإجارة معلومة العمل والمنفعة معلومة وشروط الإجارة مستقيمة فلذلك جاز. نعم. باب الإجارة إلى نصف النهار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراض فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتمهم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. باب الإجارة إلى صلاة العصر. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل اليهود مالا الضلال، فقال: من يعمل لي إلى نصف النار، من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط. فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي يؤتيه من أشاء. أراد من هذين البابين أن الإجارة بحسب حيث الزمن بحسب ما يتفق عليه الطرفان، فإذا اتفقوا على أن تكون الإجارة لمدة ساعة، لمدة ساعتين، نصف النهار، نهار كامل، أو سكت عن ذلك لدلالة العرف عليه، فذلك جائز، فإن الشريعة ليس لها تشوف في تحديد مدة للإجارة، وإنما الشريعة في مقاصدها في الإجارة أن يكون العقد معلوما، العمل معلوما، وأن تكون المنفعة معلومة، وأن يكون تكون الأجرة معلومة، حتى لا يكون خصام ولا شقاق ولا ظلم لأحد المتعاقبين. والحديث فيه فوائد أخرى تأتي إن شاء الله في أبواب قادمة. باب من منع أجر الأجير. حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم قدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا الحديث فيه وعيد شديد يخشى منه كل مسلم في منع الأجير أجره. وقول البخاري: باب إثم من منع أجر الأجير، يعني مطلقا، فإذا منعه بمعنى استوفى حقه من العمل، فأخذ العمل تاما ثم لم يعطي الأجير حقه بل أكل ثمنه، أكل حقه، فهذا خصمه النبي عليه الصلاة خصمه الله جل وعلا، كما جاء في هذا الحديث قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بي ثم غدر، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وقال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، سرق حرا ثم باعه في بلد أخرى والعياذ بالله، فبعد أن كان حرا صار رقيقا وأكل ثمنه، قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني العمل، ولم يعطه أجره. وقد جاء في السنن بإسناد فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عاره، يعني مبالغة في السرعة بأن تعطيه أجره، ولا تؤخر حتى لا تنسى أو يذهب المال أو تحرج أو ما يصير شيء يكون فيه ظلم له بمطله حقه. فلهذا ينبغي أن يلاحظ إعطاء الأجير أجره في حينه، وأن لا يؤخر إلا بالرضا، لأنه حق للأجير، وذلك يدخل فيه العمل الخاص اليومي، ويدخل فيه العمل الشهري مثل ما يسمى الآن المرتبات الشهرية، لمن كان عندها أحد يعمل عنده بمرتب شهري، فالأصل أن يعطيه فور انتهاء المدة، لأنه استأجره الشهر بكذا، فإذا انتهت المدة استحق ذلك. فإن أراد أن يؤخر فلا بد من التراضي بينهما، إما التراضي اللفظي أو التراضي العرفي. أما تأخير إعطاء الأجير أجره مدة طويلة وهو يعمل ولا يأخذ أجرا أو أكل الثمن، هذا لا شك أنه من المحرمات. التي لا تجوز، وعدم جوازها من جهتين: الجهة الأولى أن هذا مخالف للعقد، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والجهة الثانية أن هذا محتاج لذلك، وقد جاء في الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقوله هنا: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، صلى الله العافية والسلام. وهذا تنتبه له في أشياء كثيرة، يعني أحيانا واحد يكتب لك ورقة أو آخر يعمل معك شيء سريع بأجرة ثم تؤخر أو تماطل أو تنقصه من حقه، هذا كله مما يحذر منه.